دروس دروس من رمضان من رمضان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دروس دروس من رمضان من رمضان. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذه الدروس المباركة التي تجمعنا بكم خلال شهر رمضان المبارك، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من القربات التي يتقرب فيها إلى الله في هذا الشهر المبارك إطعام الطعام، فشهر رمضان يحتاج الناس فيه إلى إطعام الطعام مما يساعد الصوام على صومهم، ومن ذلك تفطير الصائمين. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما على مذقة لبن أو نحو من ذلك من الأشياء الميسورة، شربة ماء، مذقة لبن، على تمرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن فإنه يشرب جرعات من ماء ثم يخرج إلى الصلاة. فيعطي الله هذا الأجر لمن فطر الصائم على الميسور. وإذا جعل تفطير الصائمين في المسجد وجعل لهم طعام مع التفطير، ذلك خير إلى خير، على ألا يسيء ذلك إلى المسجد وإلى المصلين، بل يكون مع التحفظ من آثار الطعام في المسجد، ويكون أيضا في محل خاص بحيث لا يضايق المصلين والمعتكفين في المسجد. تفطير الصائمين فيه أجر عظيم، من فطر صائما فله مثل أجره، معلوم أجر الصيام أنه عظيم، فتفطيره يعطي المفطر مثل أجر الصائم، وهذا فضل عظيم. وعلى المسلمين أن يجتهدوا في تفطير الصائمين سواء أفرادا أو جماعات في المساجد أو في البيوت، ففي ذلك أجر عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وأيضا التصدق على المحتاجين فهو من إطعام الطعام، إذا تصدقت على المحتاجين وبذلت لهم شيئا من المال مما يعينهم على الصيام، لأن شهر رمضان يضعف الإنسان فيه عن طلب الرزق وعن الكسب بحيث يضعفه الصيام عن ذلك، فأنت تساعده على صيامه وعلى طاعة ربه ولك مثل أجره، ولو فطرت عددا من الصائمين فلك مثل أجورهم، وهذا خير كثير يغفل عنه كثير من الناس، ويوفق الله له من يشاء من عباده، فيحتسب المسلم الأجر عند الله ويفطر الصائمين بما يتيسر، حتى ولو على الماء كما في الحديث من لم يجد مذقة لبن أو شربة ماء فبذل المياه الباردة أيضا في المساجد وفي الطرقات للصائمين يحصل به هذا الأجر العظيم، كما يحصل الأجر أيضا بتقديم الطعام والأكل والشرب، فتفطير الصائمين يشمل كل ما يحصل به إفطار الصائم، فما بالك بمن فطر عددا من الصائمين فله مثل أجورهم، وهذا فضل عظيم. وعلى المسلم أن لا ينسى نفسه من هذا الخير العظيم، بذل الطعام للصوام والصدقة عليهم أيضا، ومن إطعام الطعام، إذا تصدقت عليهم بما يعينهم على النفقة في هذا الشهر العظيم المبارك فلك مثل أجورهم، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعلى المسلمين ألا ينسوا هذه الخصلة العظيمة، وهي إطعام الطعام، تفطير الصوام، والصدقة عليهم، لأنهم قد لا يتمكنون من العمل والكسب أو يضعفون عنه بسبب الصيام، فمن ساعدهم بالصدقة فله مثل أجورهم، يستعينوا بها على الصيام. ولا شك أن هذا فضل عظيم، وأكثر المسلمين ولله الحمد ميسورون، عندهم أموال وعندهم، وهناك غرباء وهناك فقراء، وهناك من يلجؤون إلى المساجد لأجل نيل طعام وما يعرض في المساجد من الطعام والشراب، فعلى المسلم أن يحتسب ويسهم في هذا الخير العظيم ليحصل على ثوابه، وهو ثواب عظيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فطرت الصائمين فكأنك صمت ولك مثل أجورهم، فإذا كانوا عددا كثيرا تعاظم الأجر وكثر الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه خير كثير لمن يريد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وهو ميسور على من أغناهم الله عز وجل، فعليهم أن يبذلوا ما تيسر من إطعام الطعام وتفطير الصوام، وأن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يتجدد اللقاء بنا وبكم مع درس قادم إن شاء الله، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس من رمضان. من رمضان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دروس من رمضان. من رمضان.